أن يصلي حيث هو إن لم يكن قد صلى. لا يجوز تخطي الرقاب ولا أن ترجع إلى مكانك. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وأحسن الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إن عناية الناس بإصلاح أبدانهم وإصحاحها لا تخفى عليهم صنعة يحسنها الجميع، بل إن عنايتهم بأبدانهم شديدة، والنصح الذي نقدمه لهم أن يعنوا بإصحاح أنفسهم وتربية أرواحهم، وأن تكون هذه العناية أشد. ذلك أن حياة الإنسان ليست بجسده، ليست بمادته، إنما حياته بحياة نفسه، بطهارة روحه، ويجمع إلى ذلك طهارة ظاهره بعد تطهير باطنه. وإن طهارة النفس هي زكاة النفس المشهورة عند الناس، ذلك لأن من غبن في إصلاح نفسه فقد خاب وخسر، ونفس وما سواها، قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. وإن من طرق إصلاح النفس وتزكيتها هذه الصلاة التي قد أكثرنا الحديث عليها وما هو بكثير، ذلك لأن الله تبارك وتعالى قد أخبرنا بفساد نفس الإنسان، فقال الله تبارك وتعالى: إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا. فإذا حدثت نفسك بالصدقة حدثتك بالفقر، وإذا حدثت نفسك بالجهاد حدثتك بالموت، وهكذا تخوف النفس الأمارة بالسوء صاحبها من الفقر والموت، مع أن ذلك كتاب من الله لا يتخلف عنه أحد إن قدره عليه. لكن القرآن الكريم بكلمة سريعة يخطط لإصلاح هذه النفس، فكما تمدون أيديكم للطبيب لكي يصح أبدانكم، ألا فها هي يد الله قد مدت إليكم وإن رفضتموها ولم تمدوا أيديكم إليه، قد مدت إليكم يد الله لإنقاذكم من سوء أنفسكم، من سيئات أنفسكم. فقال الله تعالى ذاكرا الحل في إصلاح النفس بدءا: إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون. ثم ختم ذلك انتهاء فقال: والذين هم على صلاتهم يحافظون، أولئك في جنات مكرمون. فلاحظوا قيمة الصلاة، أنها طريق لإصلاح النفس بدءا وانتهاء، ذلك ليكون طريقا للمسلم ينبغي أن يسلكه، وذلك لعلمنا بأن أكثر المسلمين اليوم فضلا عن غيرهم من المنحرفين قد غفلوا عن قيمة الصلاة، وإن منهم من يضحك عمن يحدثه عنها أو يكثر عن الحديث عنها ويجعلها من الطقوس التي تشبه طقوس النصارى وحاشا لدين الله. إن الصلاة أعظم الأعمال التي يقدمها المرء بين يديه يوم القيامة، وقد جاء في السنة الصحيحة أنه ما من فريضة افترضها الله إلا وقد افترضها في الأرض إلا الصلاة، فإن الله تعالى افترضها في السماء في قصة الإسراء والمعراج، حيث أمر الله تعالى بأداء الصلاة لما كان عليه الصلاة والسلام قد عرج به إلى سدرة المنتهى، حيث كان يسمع صريف أقلام الملائكة، ما ذلك إلا لقيمة الصلاة التي لا تفرض في الأرض، وما ذلك إلا لأن الصلاة ترفع المرأة وترفع من درجاته ليواكب أهل السماء حتى يكون أشبه بالملائكة في عبودية ربها، لا يبقى ولا ينزل إلى حضيض الأرض، تلكم هي قيمة الصلاة. ولذلك فقد جاء عن بعض التابعين أنه وهو معدان ابن أبي طلحة عليه رحمة الله قال: لقيت ثوبان فقلت له: أخبرني عن أحب الأعمال إلى الله التي تدخلني الجنة. قال فسكت. قال فسألته فسكت. قال فسألته فقال في الثالثة: سألت عن ذلك رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال: عليك بكثرة السجود، فإنك لا تسجد لله سجدة إلا رفعك الله بها درجة وحط عنك بها خطيئة. رواه مسلم. فلاحظوا كيف ترفع هذه الصلاة العبد درجات حتى يرقى من درجة إلى درجة ليواكب أهل السماء، وذلكم هو طريق إصلاح النفس، إذ حياة المرء حياة أهل السماء، حياة نفسه غذاء قلبه، وتلكم هي الصلاة الوصفة الطبية النبوية. مع ذلك أيضا ورد أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فسأله عن أفضل الأعمال، فقال عليه الصلاة والسلام: الصلاة. قال: ثم ما؟ قال: ثم الصلاة. قال: ثم ما؟ قال: ثم الصلاة. قال: ثم ما؟ قال: الجهاد في سبيل الله. والحديث رواه أحمد وهو حسن. هذه قيمة الصلاة التي تطهر العبد، بل إن المرأة قد يستغني عن كثير من العبادات سوى الصلاة، فقد تترك الصيام لأنك مريض أو مسافر، وقد تترك الزكاة والحج لأنك فقير، لكنك غير معذور في ترك الصلاة، لا بد من أداء الصلاة صحيحا أو مريضا، مسافرا أو حضرا، لا بد من أداء الصلاة، وكل بحسب قدرته، إذ لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، كما قال عليه الصلاة والسلام لعمران بن حسين وقد كان مريضا ببواسير: قال صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب. فهكذا لا بد من أداء الصلاة على أي حال، وديننا دين اليسر والحمد لله. إذن لماذا لا نعذر في ترك الصلاة ونعذر في ترك سائر العبادات؟ لأن تزكية أنفسنا مرهونة بأداء الصلاة. لا يمكن أن يقوم دواء مقام الصلاة، لا يمكن أن يقوم شفاء آخر مقام شفاء الصلاة، إنها الشفاء الذي لا يعوضه شفاء آخر، إنها الصلاة العلاقة التي بين العبد وربه عز وجل. ولذا نجد في السنة النبوية كما صح في سنن أبي داود أن وفد ثقيف أتوا النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقالوا نبايعك على الإسلام لكن لا نقدر على الصدقة والجهاد، نبايعك على الإسلام أما الصدقة والجهاد فأنفسنا شحيحة. ماذا يفعل عليه الصلاة والسلام مع هؤلاء؟ أيرفضهم؟ تعلمون ماذا قال؟ قال بل مد يده عليه الصلاة والسلام وبايعهم وقال قولة حكيمة: سيتصدقون ويجاهدون إذا أسلموا. هذه سياسته الحكيمة عليه الصلاة والسلام. لا تقدرون على الصدقة والجهاد، بايعوني على الإسلام. وماذا بقي من الإسلام سوى الصلاة؟ إذ شرائع الإسلام لم تكن قد تمت آنذاك، ما كانوا يعرفون من شريعة الإسلام من يوم بزغت فيه شمس الإسلام إلا هذه الصلاة. إذن بماذا يتصدقون وبماذا يجاهدون؟ بالصلاة، أي هذه الصلاة التي أبايعهم عليها، فإنها تحضهم على الصدقة والجهاد في سبيل الله. وسبحان الله العظيم الذي ما خيب نبيه عليه الصلاة والسلام إذ لم تمض مدة على هؤلاء المبايعين حتى جاهدوا وتصدقوا فأصبحوا أسخياء مجاهدين في سبيل الله. زاد بعد ذلك حديث رواه أحمد وهو حسن أنه قيل: يا رسول الله، إن فلانا يقوم الليل يصلي فإذا كان النهار سرق، يسرق بالنهار ويصلي بالليل، وأي صلاة؟ إنها قيام الليل إذا نام الناس. فقال عليه الصلاة والسلام: ستمنعه صلاته. هذا الرجل الذي يسرق ما دام يصلي فإن الصلاة تحجزه عن السرقة، وكان الأمر كذلك. وصدق الله تعالى إذ يقول: اتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. ولقد ورد أعظم من ذلك عن نبينا عليه الصلاة والسلام، ولكن نظرا لضيق الوقت وشدة الحر فإنني أتوقف عند هذا الحد. عسى أن تذكروا أن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، وأنها تطهر صاحبها وترفعه في عليين، وعسى أن يفعل ربنا بنا ذلك وما ذلك عليه بعزيز. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، سبق أن بينت لكم الأعذار المبيحة لصاحبها ترك صلاة الجماعة، أي متى يجوز للمسلم أن يصلي الصلاة في بيته أو في دكانه أو في محله ولا يصلي مع جماعة المسلمين. طبعا مع العلم أن الصلاة التي تطهر صاحبها وتنهى عن الفحشاء والمنكر ليست هي التي يؤديها صاحبها في بيته أبدا، ليست هي التي يؤديها صاحبها في غير وقتها أبدا، إنها الصلاة الجامعة بين أدائها في وقتها المشروع وبين أدائها في جماعة المسلمين، وإلا فلو صليت 1000 سنة ما زكت نفسك. هذا سبق بيانه، وسبق بيان الأعذار المبيحة لترك الجماعة، والآن أبين لكم الأعذار المبيحة لصاحبها أن يترك الصلاة في وقتها. هذه أولا، اعلموا أنه لا يجوز لمسلم أن يصلي صلاة النهار بالليل ولا صلاة الليل بالنهار مهما كانت الظروف. لا يرهب من أحد ولا يرغب في أحد إلا الله تبارك وتعالى. ينبغي أن يعنى بهذا عناية شديدة، إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، أي بوقتها. لكن يجوز لبعض الناس أن يصلوا صلاة الظهر عند دخول صلاة العصر، وأعني ما أقول، ويجوز لهم أن يصلوا صلاة العصر عند دخول صلاة الظهر، ويجوز لهم أن يؤخروا صلاة المغرب إلى وقت صلاة العشاء، ويجوز لهم أن يقدموا صلاة العشاء إلى أو عند وقت صلاة المغرب، مع التذكير بأن أوقات الصلوات هي كالتالي: صلاة الظهر يدخل وقتها عند زوال الشمس عن كبد السماء إذا كانت عمودية فوق رأسك، ثم زالت قليلا قليلا إلى جهة الغروب، هذا هو وقت الظهر. آخر وقت الظهر هو أول وقت العصر. أول وقت العصر إذا صار ظل الشيء مثله. آخر وقت العصر حين تصفر الشمس بعد ذهاب بياضها، أي إذا صار ظل الشيء مثليه. إذا صار ظل الشيء مثليه مضروب في 2. أول وقت المغرب عند مغيب الشمس ولو بقي نور النهار، فإذا سقط حاجب الشمس دخل وقت المغرب. آخر وقت المغرب عند دخول وقت العشاء. أول وقت العشاء إذا غاب الشفق الأحمر ودخل الظلام المخيم تماما، وآخر وقت العشاء عند انتصاف الليل. هذه أوقات الصلوات، أولها وآخرها. أما الصبح فأولها عند ظهور الخيط الأبيض من جهة الأفق عند بزوغ الشمس، إذا ظهر خيط أبيض مع الظلام طبعا، حتى لا يفهمن أحدكم أنه نور الشمس أبدا، إنه خيط أبيض يظهر عند وجود الظلام التام، هذا أول وقت الفجر، وآخر وقت الفجر عند بزوغ الشمس. يجب على كل مسلم ومسلمة أن يؤدي هذه الصلوات ما بين هذين الوقتين ومن أخرها عن هذين الوقتين لغير عذر شرعي كما سنراه فهو آثم معاقب عند الله وقد ارتكب كبيرة من كبائر الذنوب. يجوز للمسافر ولصاحب الخوف كمن يكون في الجهاد ولصاحب الحرج الشديد ولصاحب المطر، هؤلاء جميعا يجوز لهم أن يجمعوا بين الصلوات الظهر والعصر تقديما أو تأخيرا، المغرب والعشاء تقديما أو تأخيرا كما سبق بيانه، وقد ثبت ذلك في الصحيحين. ثبت في صحيح مسلم جمع التقديم، وثبت في الصحيحين جمع التأخير، وتأخير الصلاة لا يكون بأدائها في آخر وقتها قبل دخول وقت الثانية، لا، وإنما يكون بأدائها في أول وقت الثانية كما جاء مصرحا بذلك في صحيح مسلم من رواية جابر رضي الله تعالى عنه. إذن إذا كنت مسافرا فخرجت من بيتك قبل صلاة الظهر تؤخر صلاة الظهر إلى أن تصليها مع العصر ما دمت تصل في وقت العصر، وإذا خرجت من بيتك قبل صلاة المغرب فتؤخر المغرب إلى العشاء ما دمت تدرك وقت صلاة العشاء، وإذا خرجت من بيتك مع صلاة الظهر تصلي الظهر والعصر في وقت الظهر، تصلي الظهر والعصر جمعا في وقت الظهر بأذان واحد وإقامتين، وكذلك بالنسبة للمغرب والعشاء. أما من كان سفره طويلا ولا يملك وسيلة السفر كالطائرة فإنه إذا داهمه الوقت وخشي أن يخرج الوقت كأن يخشى خروج وقت العصر إلى المغرب، فعليه أن يصلي الصلاة في وقتها كيفما اتفق، جالسا أو مضطجعا أو متكئا يصلي كيفما اتفق، ولا يؤخر صلاة النهار لليل ولا صلاة الليل للنهار. كذلك بالنسبة لصلاة الصبح، فمن سافر وعلم أنه لا يصل إلى بلده إلا بعد بزوغ الشمس وجب عليه أن يؤدي صلاة الصبح في وقتها على أي طريقة كان، جالسا أو قائما أو على جنبه. هؤلاء هم المعذورون. أما أصحاب الحرج فبالتمثيل للحصر أقول كمثل الجراح، الطبيب الجراح الذي لا يمكنه أن يحافظ على الصلاتين في وقتهما إلا بأن يجمع بين الظهر والعصر أو المغرب والعشاء، يجوز له أن يفعل ذلك حفاظا على النفس. كذلك من يحافظ على ماله كالخباز الذي يخاف على خبزه أن يضيع أو أن يتلف، إما أن يضيع الصلاة وإما أن يضيع ماله، فإن الشارع الحكيم قد لطف به ورحمه بأن يجمع بين الصلاتين محافظة على المال والدين. كذلك بالنسبة للطالب الذي لا يتقصد ذلك وليس في نفسه هوى، قد يحدث له مرة أو مرتين في زمانه أنه لا يمكنه أن يحافظ على امتحانه اللازم له إلا بأن يضيع الصلاة، جاز له أن يجمع بين الصلاتين ما دام يعرف أنه يخرج عنه وقت الصلاة إذا هو حافظ على وقت الامتحان. أقول هذا وكل إنسان يعرف ما في قلبه، فاتقوا الله ربكم. ثم مسألة أخيرة، النائم أو الناس لصلاته يقضيهما عند تذكر صلاته أو عند استيقاظه، كما قال عليه الصلاة والسلام: من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك، رواه الشيخان. وفي صحيح مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: ليس التفريط في النوم، إنما التفريط في اليقظة، إنما التفريط في اليقظة، أي أن الله تعالى لا يحاسبك إذا غلبتك عيناك ولم تتعمد السهر في الكلام الفارغ، حتى ولو كان في شأن الأحزاب التي ضيعت أوقات المسلمين اليوم، إذا لم تتخذ الأسباب المحرمة وكنت على شريعة الله ثم لم تستيقظ للصلاة، فإن الله تعالى لا يؤاخذك. ولذلك جاء في سنن أبي داود بسند صحيح عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقالت: يا رسول الله، إن زوجي صفوان بن المعطل يضربني إذا صليت، ويفطرني إذا صمت، ولا يكاد يصلي صلاة الفجر إلا عند طلوع الشمس. لاحظوا عباد الله إيمان تلك الأمة، أين هي الزوجة اليوم التي إذا لم تتفق مع زوجها كان سببها الصلاة؟ إنها لم تشكو زوجها إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، لأنه لا يقدم لها المال، لأنه لا يطعمها ولا يكسوها، لأنه لا يسافر بها إلى ديار الكفر، ديار أوروبا أبدا. إنها تقول: يا رسول الله، إن زوجي لا يحافظ على صلاة الصبح. وزوجها يسمع، فسأله عليه الصلاة والسلام فقال: يا رسول الله، أما قولها يضربني إذا صليت، فإنها تصلي بسورتين طوليين. فقال عليه الصلاة والسلام: لو كانت سورة واحدة لكفت الناس، أي أطيعي زوجك فإنه لم يأمرك بمعصية. قال: وأما قولها يفطرني إذا صمت، فإنها تصوم صيام التطوع طبعا، وأنا رجل شاب لا أصبر. فقال عليه الصلاة والسلام يومئذ: لا تصوم امرأة صيام تطوع إلا بإذن زوجها. ثم قال: يا رسول الله، وأما قولها لا يكاد يصلي صلاة الفجر حتى تطلع الشمس، فإن أهل بيت قد عرف لنا عدم استيقاظنا، وكانوا يشتغلون بالليل في السقاية، شغلهم كان بالليل، فربما ناموا ولم يستيقظوا لصلاة الصبح. فقال عليه الصلاة والسلام: صل إذا استيقظت. ومعنى صل إذا استيقظت أي إذا سمعت الأذان، أي إذا استيقظت عند الأذان فإياك أن تؤخر الصلاة. أما ولم تستيقظ ولا تجد من يوقظك وتتخذ الأسباب كلها لتستيقظ، لكنك لا تستيقظ، فلا جناح عليك في ذلك. نسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا للمحافظة على الصلوات، وأن يهدينا سواء السبيل، والحمد لله رب العالمين.